الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه امرأة زوجت نفسها بلا ولي، هل يصح النكاح؟ لا يصح. ولي ليس بعدل زوج ابنته، هل تصح ولايته؟ نعم تصح، لا تشترط العدالة في الولي. مسلمة زوجها أبوها النصراني، هل النكاح صحيح أو فاسد؟ فاسد. تزوج رجل وهو محرم، نريد الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي، هل يجوز فعله أو يحرم؟ يحرم فعله، تزوج وهو محرم بحج أو عمرة يحرم فعله. والحكم الوضعي، هل النكاح صحيح أو فاسد؟ فاسد. أحسنت، النكاح فاسد. أوصى رجل أخته بحضانة ابنه الصغير، فهل يصح لها أن مذهبي أن تقبل عقد نكاحه وهو في حضانتها؟ نعم يصح. أحسنت. أوصى رجل أخته بحضانة ابنته الصغيرة، فهل يصح لها أن تقبل عقد نكاحها وهي في حضانتها؟ لا يصح. هل تملك المرأة أن تتولى تزويج أمتها المملوكة؟ لا تملك. إذا ماذا تفعل؟ توكل. أحسنت، فوكلت ذكورا محققة وصية مالكة ومعتقة، توكل رجلا مستوفيا للشروط السابقة. امرأة لها أب وجد، أيهما المقدم في ولاية النكاح؟ الأب. أحسنت، لها أخ وجد، أيهما المقدم؟ الأخ. نعم، الأخ لأم، هل هو من أهل الولاية الخاصة في النكاح؟ لا. امرأة لها جد وعم، أيهما المقدم في ولاية النكاح؟ الجد. أحسنت، لها أخ شقيق وأخ لأب، أيهما المقدم؟ الشقيق. أحسنت. امرأة ليس لها من أوليائها أحد، فهل يزوجها القاضي؟ نعم. امرأة ليس لها من أوليائها أحد وهي في بلد ليس فيه حاكم مسلم، هل تزوج نفسها؟ تزوجها مسلم. أحسنت، لا تزوج نفسها بل يزوجها رجل من المسلمين توفر فيه الشروط السابقة. أخوان شقيقان، اختصما كل واحد منهما يريد أن يتولى هو عقد أخته، الحاكم أي القاضي هل يزوجه أو يولي من كان أصلح منهما؟ من كان أصلح منهما. أحسنت، بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: والمجبرون عدد ثلاثا، فالأب في بكره لو عنست، والثيب بعارض ولو زنا إن صغرت، وسيد كذا وصي قد ثبت. وغيبة الأب بأمن عشرة فلا يزوجها سواه جبرا، والغيبة الوسطى كمن إفريقية لمصر للقاضي عليها التولية، وغيبة بعيدة كفقده أو أسره قلها لمن من بعده، وصح بالأبعد مع ذي القرب لا مع وجود مجبر كالأب، وأجنبي مع وجود الخاص في دنية لا في دواد الشرف، وطل في شريفة لم يدخل زوج بها أو مثلها لم يطل. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: والمجبرون عدود ثلاثا في الأبو، الذين يجبرون المرأة على النكاح أي يحق لهم أن يزوجوا ولو بغير إذن المزوجة، لأن الولاية نوعان: ولاية إجبار وولاية اختيار. ولاية الإجبار تكون لثلاثة فقط هم المذكورون هنا: الأب والسيد والوصي. وولاية الاختيار تكون لغيرهم. قال: والمجبرون عدود ثلاثا فالأب، الأب لكمال شفقته وحرصه على مصلحة ابنته ولقلة معرفتها بمصلحتها وجهلها بأمور الزواج، له الحق في إجبارها إذا كانت ذكرى ما لم يكن فيه ضرر عليها. قال: للبكر حتى عانس وثيب، وحتى لو كانت عانسة، والعانس التي طال مكثها في بيت أبيها حتى عرفت مصالحها، التي طال مكثها في بيت أبيها كبنت 50 سنة مثلا، والثيب بعارض ولو زنا إن صغرت بأن لم تبلغ، بعارض يعني أزيت بكارتها بعارض بضربة أو وثبة أو مثلا سقطت فزال غشاء البكارة، ولو زنا، ولو كان ذلك بزنا، إن صغرت بأن لم تبلغ، هذا قيد في الثيب. فالخلاصة التي يجبرها الأب هي البكر والثيب إن كانت قبل البلوغ، بأن طلقها زوجها أو مثلا توفي عنها وكان ذلك قبل بلوغها. أما التي ثيبت بعارض كضربة أو بزنا فحكمها حكم البكر، له إجبارها. وإثبات ولاية الإجبار للأب هو مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية، فجمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يثبتون ولاية الإجبار للأب، واستدل المثبتون لها بحديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وإذنها صماتها. قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، قسم النساء قسمين وأثبت لأحد القسمين الحق فدل على نفيه عن الآخر. وفي الموطأ بلاغا أن القاسم بن محمد وساري بن عبد الله، القاسم محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وساري بن عبد الله بن عمر رضي الله عن عبد الله وأبيه ورحم الله سالما، كان ينكحان بناتهما الأبكار ولا يستأمرانهن. قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار، وعلى ذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار. واستثنى المالكية من جبر البكر صورتين: الصورة الأولى من رشدها أبوها أي جعلها رشيدة أو أطلق الحجر عنها لما قام بها من حسن التصرف بأن قال لها رشدتك مثلا أو أطلقت يدك في التصرف، لأن علة الإجبار قصور نظرها في مصلحتها، وقد زالت العلة هنا فزال الحكم. هذه الأولى: من رشدها أبوها أو أطلق يدها أطلق الحجر عنها. الثانية: من أقامت سنة فأكثر ببيت زوجها بعد أن دخل بها ثم تأيمت، فلا جبر عليها تنزينا بإقامتها ببيت زوجها سنة من زيادة الثيوبة، فهذه البكر لا يجبرها أبوها. قال: والمدبر نعدد ثلاثا فالأبو للبكر حتى عانس والثيب بعارض ولو زيان إن صورت. إذن خلاصة التي يجبرها أبوها هي البكر والثيب إن كانت قبل البلوغ، أما التي ثيبت بعارض فحكمها حكم البكر له إجبارها. هذه الخلاصة. قال وسيد، هذا الثاني ممن له ولاية الإجبار، والسيد المالك، المالك يجبر أمته على التزويج، يملك ذلك. قال كذا وصي قد ثبت، الوصي الذي أمره الأب بالجبر عن النكاح. ثم إذا غاب الأب عن ابنته فما العمل؟ قال وغيبة الأب بأمن عشرة، بأمن يعني بأمن الطريق عشرة، عشرة أيام، فلا يزوجها سواه جبرا. غاب الأب عن ابنته عشرة أيام وكانت الطريق سالمة من المخاوف آمنة، فلا يزوجها أحد غيره، فهذه الغيبة القريبة تنزل منزية حضوره، فلا يتولى غيره تزويجها. لماذا؟ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه. قال والغيبة الوسطى كمن إفريقية، المقصود القيروان، القيروان في تونس، لمصر، يعني كالمسافة بين القيروان ومصر، للقاضي عليها التولية، يزوجها القاضي برضاها، إلا إذا خاف عليها الضيعة والفساد فيزوجها ولو جبرا. قال وغيبة بعيدة لا يرجى رجوعه منها غالبا، لا يرجى رجوع الأب غالبا، كفقده أو أسره، قلها لمن من بعده. إذا غاب غيبة بعيدة لا يرجى رجوعه منها كفقده، كما إذا كان مفقودا وانقطع خبره ولم يعلم موضعه، أو أسره، أو كان مأسورا، انقلها، انقل الولاية لمن من بعده في الدرجة من الأولياء. هذه أقسام الغيبة: الغيبة القريبة لا يزوج فيها غير الأب، الغيبة الوسطى يزوج فيها القاضي، الغيبة البعيدة وكذلك إذا كان الأب مفقودا أو كان مأسورا فهنا تنقل الولاية لمن بعده. ثم انتقل إلى مسألة مخالفة الترتيب في الولاية. قال وصح للأبعد مع ذي القرب لا مع وجود مجبر كالأبي. وصح للأبعد أي صح العقد مع عدم الجواز، للأبعد مع ذي القرب كأن يعقد العم مع وجود الأخ، عقد العم مع وجود الأخ، هل يجوز هذا؟ الجواب لا، لا يجوز. هل يصح العقد؟ الجواب نعم يصح، لا مع وجود مجبر كالأب بالتشديد للضرورة، فلا تصح ولاية غيره مع وجوده، لا يصح، لا تصح ولاية غير المجبر كالأب والوصي والسيد في أمته مع وجوده، والنكاح فاسد يفسخ. جاء ابن العم وزوج بنت عمه مع وجود أبيها، هل يصح النكاح؟ النكاح لا يصح. قال وأجنبي أي وصح لأجنبي مع وجود الخاص في دنية لا في ذوات الشرف. الأجنبي هو من له ولاية الإسلام فحسب، كالخالي والأخي لأم وغيرهما ممن ليس له الولاية الخاصة، ممن لم يكن من أهل الولاية الخاصة، وقد سبق أهل الولاية الخاصة وقدم ابن فابنه ثم الأب، هذا البيت والبيت الذي بعده. قالوا أجنبي ما وجود الخاص في دنية، زوجها أجنبي مثلا مع وجود ابن أخيها، والمقصود بالدنية التي لا يرغب فيها لكونها ليست ذات جمال ولا مال ولا نسب ولا حسب، يعني ليس فيها شيء ما يرغب فيه الرجال، فهذه إذا زوجها أجنبي مع وجود الولي الخاص طبعا غير المجبر فإنه يصح العقد لخفة الضار، لأنه لا عار يلحق أهل الدنيئة بهذا. قال لا في ذوات الشرف، فلا يصح أن يتولى الأجنبي عقد الشريفة مع وجود الولي الخاص لما يلحق أهلها من الغضاضة والعار، لا في ذوات الشرف. جاء أجنبي وزوج امرأة مع وجود أخيها، فلا يصح العقد. وذات الشرف المقصود بها التي يرغب فيها بجمالها أو بحسب أو نسب أو مال. قال: أبطله في شريفة لم يدخلي زوج بها ومكثها لم يطلي. هذا العقد من أجنبي على شريفة أحكم ببطلانه قبل دخول الزوج بها. أبطله في شريفة لم يدخلي زوج بها ومكثها لم يطلي. أما إذا دخل بها وطال مكثها عنده كثلاث سنين مثلا أو ولدين، فلا يفسخ لشدة ضرر الفسخ. والقاعدة أنه يرتكب أخف الضررين، وأخف الضررين بعد طول المدة ومجيء الأولاد، أخف الضررين هو إمضاء العقد، فيمضى العقد. هذا آخر الركن الأول وهو الولي. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.